لم يكن الجهاد عليهم واجبا كالسبب. وبالنسبة للدليل من السنة النبوية المطهرة، منه ما رجعه النسائي وأحمد بالجار الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وما أخرجه ابن ماجه عن أم كبير في السن، وكذلك الطفل والضعيف والمرأة، كما يدلان على أن الثواب الذي يقوم مقام ثواب جهاد الرجال في حق هؤلاء الضعاف هو الحج والعمرة. وبالنسبة للدليل من المعقول، هو قياس الجهاد على الحج في حق الشيخ الكبير في السن. وقد صح عند أكثر أهل العلم أن الحج لا يجب على المعطوب وهو من بلغ من العمر سن الضعف فلا يقدر على السفر إلا بمشقة. فإذا كان المعضوب لا يجب عليه الحج مع كون الحج ركنا من أركان الإسلام، فكذلك الجهاد لا يجب عليه من باب أولى. ولذلك قال الإمام النووي: وكل عذر يمنع وجوب الحج يمنع وجوب الجهاد إلا أن الطريق، فإنه شرط في وجوب الحج ولا يشترط في وجوب الجهاد، لأن مبنى الغزو أو الجهاد على ركوب المخاوف. وبالنسبة للرأي اللي حضرتك تختاره، هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الجهاد على الشيخ الكبير في السن لقوة حجتهم، ورفعا للحرج عنهم وعن ذويهم الذين يشفقون عليهم، ولأن تكليفهم به تكليف بما لا يطاق. وهكذا تتأكد رحمة الشريعة الإسلامية في تكاليفها بحق كبار السن بما يظهر عظمة هذا الدين في تكريمه للإنسان بصفة عامة، ومنحه تكريما إضافيا لأهل الضعف بصفة خاصة، حتى جعل الرحمة بهم هي وسيلة النصر والرزق لمن يطلبهما. فقد أخرج البخاري عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ شكرا للأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي. إذا في القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع الأمسية الدينية بصحبة الزميل عبد القادر الزنفاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أدعوك بقلب صادق وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق، حاجتي مصروفة إليك وآمالي موقوفة عليك، أين المفر منك إلا إليك، وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك. وقد جعلت الصبر عونا على بلائك والشكر سببا للمزيد من نعمائك، فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الرضا بقصر الحصر مركز زقازيق محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطالوطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ علي الحسيني، ومتحدثا فضيلة الشيخ السيد الهادي مدير إدارة أوقاف الزقازيق. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية

Yeah. الله.